أنا عايز أقول حديث في الأربعين النووي يعني نتبارك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحديث على سنة أولى وسنة ثانية. أخبرنا سنة ثانية فاكرين وقف خلفه لغاية الحديث رقم كام؟ وقف رقم كام؟ 18. تفضل. تفضل. يعني أخبرنا سنة ثانية نقول مثلا خلفه لغاية الحديث رقم 20. نعم. طب انا اخذ حديث العبادة في سريح ونجعله لك للفريق للفرقتين سنه اولى وسنه ثانيه. حديث رقم 28. لان هذا الحديث يصلح ان يكون بدايه قال رحمه الله وانا اخواني سنه اولى في المرة القادمة سأذكر لهم سبب تسمية هذا الكتاب بالأربعين النووية ونفصل في المسألة نادي من أبيت المكان. لكن النهاردة نأخذ هذا الحديث لكلا الفرقتين بإذن الله. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. فقلنا الأصل، وأنا أريد هنا أن أتكلم يعني أن نحاول أي كلمة من كلام المسلم نحاول أن ننزلها على الواقع. الأصل أن المسلم كان يتقوله بالمرارة، يعني يتقوله يعني من فترة لفترة مخافة أن يسأموا وأن يملوا. ولما قيل لابن مسعود لماذا لا تحدثنا قال انما افعل معكم كما كان يفعل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوعظهم مره في الاسبوع. اما طلب العلم فهذا يفرق عن المواعظ. واما هديه مثلا في خطبه الجمعه، الحديث المشهور بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، هذا حديث غير صحيح. إنما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. يعني قصدا؟ يعني على قدر الذي يحتاجه من الناس. طب القصد فسره بإيه؟ بفعله صلى الله عليه وسلم، فعله كان كثيرا ما يخطب بصورة قاف. فصورة قاف لو تقرأها بترسل تمت كم معك وقتا؟ لن تعبر 25 دقيقة. لذلك لما مثلا لو قلت تقول خطبة الجمعة 15 دقيقة أنا ما بزعلش أوي. ليه؟ لأن بفضل الله إن أردت أن توصل الحق هتوصله أقل من كده. تمام كده يا إخواننا؟ لذلك إحنا كان من خطائنا أصلا ان الخطيب عايز يطلع يخطب ساعة. انا اقول لك ساعة دي انت بتجعل الناس تمل، وليس هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الناس يبقى انا رايح الخطبة ومتأخر طبعا لان انا هخطب رايح على اخر، ولسه في ناس بتجيب طعمية وفول تفطر ويتشطف على ما ينزل لغاية ما الخطيب يعدي النص ساعة دي الاولانية. اذا اخوانا مسألة تأخر الناس عن الجمعة لها سببان، سبب في الخطيب نفسه انه عايز يلازم الساعة، وسبب في الناس لان الناس لها وقت. لا، هذا خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتخوله بالمرأة. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه الحالة يصفها حمظلة لما قال نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رؤيا عينك. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والله قلنا هذه وصية الأولين والآخرين. أن تتقي الله، وهي التي تنفعك في كل وقت في البلاء وفي الرخاء. أنت مأمور في الرخاء بتقوى الله، ومأمور في البلاء أيضا بتقوى الله. قال: واستمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أنا كان نفسي أشرح لإخواني هذه المسألة بالتفصيل، بنوع من التفصيل. ما هي هذه المسألة؟ لمن هو الحاكم الذي لا يخرج عليه؟ أنا عندنا إخواننا الحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. قلت لك سيب الكتاب وافهم، وبعد كده عايز أوريك كمان اليوم. لأن كثيرا من إخواننا خلطوا في هذا الأمر. ونحن مررنا بفترة حصل معانا فيها أشياء كثيرة جدا، وللأسف كانت المادة العلمية قليلة جدا بين الناس. المادة اللي احتاجها الناس كانت قليلة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في عدة أحاديث بالسمع والطاعة، ولو وجد الظلم، ولو كان هذا الحاكم ليس فيه صفة الإمامة، قال: ولو تأمر عليكم عبد. العبد لا يكون إماما، يعني ظلم وحاكم لا يفترض أن يكون حاكما. تمام كده؟ عشان نعرف نوصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه فئة من الحكام. الحكام ينقسمون في الشرع إلى أربعة أقسام: حاكم عادل، وحاكم يعني لما أقول حاكم عادل يعني توافرت فيه كل الشروط من تطبيق شرع الله، وأنه ولي بطريقة صحيحة وأزعل له الناس، وفي الأصل أنه عادل. هذا من لا يجوز، مش الخروج عليه، لا يجوز حتى أن نتكلم عليه أمام الناس، حتى لا نسقطه من نظر الناس. فمن يقول وده مش موجود. النوع الثاني: الحاكم الذي يحكم بشرع الله في الظاهر وهو ظالم، هذا الذي ينزل فيه كل الأحاديث التي أمرنا فيها بالصبر على جو الأئمة، إن الشرع قائم مع وجود الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثر وأمورا تنكرونها. قالوا: ماذا نصنع؟ قال: اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. بعض الناس لو قلت له اصبر، أصل مش مفهمه صح، فقلت له اصبر على جو الحكم، يقول لك أنت من علماء السلطان، ما هو عشان ما فهمش صح، وما قرأ حتى شيئا في السياسة الشرعية. هذا النوع أنا بطلب به مثلا بالحكام في السعودية. ما فيش دولة دلوقتي في الظاهر بتطبق شرع الله غير فين؟ في الحجاز. تقول لي ده ظلم وفيهم كذا وكذا، بس في الظاهر مين اللي بيحكم؟ في الظاهر. ونحن ما أمرنا بالتنقيب في الظاهر، في اللي بيحكم؟ في الشرع. أمثال هؤلاء هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جوابهم، لأن الشرع قائم. فمين؟ الشرع شرع قائم، وحدود الله تقام. طب في خلل، بس احنا قلنا ان الخلفيه ان الشرع يقول قائم. هو معلش انا اخش المساله، والله لا اقصد منها الا فقط ان نعرف شيئا من السياسه الشرعيه التي جاءت في هذا الحديث. هو ايه الفرق بين مثلا دستور 2012 و2014؟ الاثنين دستور كفريه، لا تحكم بما انزل الله، الاثنين. بس في فرق، ان في واحد كانت خلفيته شرع الله، واحد خلفيته مدنية الدم، هل يستويان؟ حاشا وكلا. ده البلد يعني ممكن يكون اثنين حكام زي بعض بالظبط، ظالم وظالم، بس ده خلفيته علمانية وده خلفيته شرع الله، هل يستويان؟ حاجة وكلا. فالأحكام الشرعية ما تكلمش على عند الله، ونتكلم على الأحكام اللي هي شرعية. فالأصل عندنا أن الحاكم الذي يقيم شرع الله وإن ظلم وإن جار. وفي المناسبة اللفظة التي جاءت في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذه لفظة معلولة منكرة، لكن الأصل أننا أمرنا بالصبر على جور هؤلاء. قلنا بكم شرط؟ قلنا شرطين: أن الشرع يكون قائم، وأن يكون أذعن له الناس. نرضى الإخوة كل عمل تكلم ده متغلب ولا مش متغلب، ومن هو الإمام المتغلب؟ الإمام المتغلب في الشرطين دول، أن يتغلب بالقهر على الناس بس يكون مقيما لشرع الله وأزعم له الناس. غير كده مش متغلب. شبعية نصون على من شرط المتغلب أن يقيم شرع الله. الإمام أحمد ينص على أن يزعم له الناس، بس هيك الناس كده زي ما قلت لك هو حفظ مصطلح كده عايز يطبقه في كل حاجة. ده النوع الثاني من الحكام اللي هو إلى الآن كلاهما يسمع له ويطاع. يعني هذا النوع لو أمرك بقتل أخيك المسلم لك أجر في قتله. تقول لي إزاي؟ لأنه حكم شرعي. والله جل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. والإمام الماوردي له في كتابه تفصيل في مسألة إمتى الجندي لما يأتي الواحد مسلم أخوه زيه يبقى مأجور وإمتى ما يبقاش مأجور. لو الجندي ده يظن إن ده إمام شرعي لو قتل يؤجر عند الله. ليه؟ لأنه بيسمع كلام الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة للإمام. إحنا أحيانا يأخذنا هوانا. طيب النوع الثالث من الأئمة الذي لا يقيم شرع، هو مسلم ولا يقيم شرع الله بالظاهر، تنكره، وهو ظالم. هذا الذي جاء فيه التفصيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تنابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم لي الصلاة. وقال الرواية الثانية: لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. هذا قتاله مقيد بالمصلحة والمفسدة. طب إيه المفسدة في الخروج على أمثال هؤلاء؟ ذكر الحافظ ابن حجر مفسدتين. المفسدة الأولى كسرة الدماء. أنا أكتب الإخوان أقول لهم ايه رايكم اللي احنا فيه ده، كسر الدماء ولا مش كسر الدماء؟ يقول يعني ما كناش نروح مع حسن مبارك. انا بكلمك على واقع، ما تقوليش فلان ولا علان، انا بتكلم على واقع. نحن الان في دماء بتسال ولا في دماء؟ طب والدهناء؟ الامر الثاني خير مره اقول له الحسن حجر ذكر ايه هي المفاسد المترتبه على الخروج على الحكام الظلمه. اولا قال كسره الدماء، والثاني قال وتسكين الدهماء. الدهماء دول اللي هم المواطنون الشرفاء، عارفينهم؟ هؤلاء الدهماء اللي هو ممكن يوقف شارع كده بسكينه ولا ما حدش هيعدي. طب ده ليه رابع؟ ده مش رابع، خلاص. اسعد الناس في بلادنا الان هم الدهماء، ولا حد خالفني في الموضوع ده؟ بس اوعى تظن ان مش معنى ان احنا وصلنا للنتيجه دي ان خلاص نلعن كل اللي فات. لا، انت المفروض لما توصل لنتيجه غلط تعمل مقدمات ثانيه صحيحه، بس هو ده المطلوب منه. فقلنا انا بتكلم عن النوع ده لانه النوع ده بعض اهل العلم فيه مكفر وبعض اهل العلم فيه مش مكفر. هذا النوع لا يقاتل الا من امنه المفسده، بيعندك قوة زي قوته، سلطان زي سلطانه، يجوز لك أن تخرج عليه. غير ذلك لا يجوز. تقول لي نصبر على الظلمة، أو تصبر لمصلحة الأعظم. إيه المصلحة؟ حفظ الطرقات. الظالم أحيانا بيبقى يحفظ الأمن أكثر من العدل، ولا مش موافقين معايا؟ كان أنا بقول لك في بلادنا هم كان أيام الظالم الأمن بيحفظ أكثر من أيام العدل. أنت بتقول لي هو الغلط في العدل؟ لا، مش الغلط في العدل. الغلط إن إحنا ما أخذنا السبيل الصحيح. بس. طب إيه الرابع؟ الرابع كافر. إن حكم إن تغلب على المسلمين كافر هذا يجب قتاله بس بشرط. إن ما تضيعش بيضة المسلمين مش عشان نخاف إنه نضيع المسلمين كلهم. فمين كده قلنا؟ ثانياً وأنت تنظر إلى هذا لابد أن تعرف أن هناك مجتمعاً دولياً متواطئاً مع الكفار ومعادياً مش للمسلمين. حد يعرف معادي مين؟ معادي لأهل السنة من المسلمين. سنة يبقى كبر الحق اخوانا سوريا هم يقدروا يدوسوا بكره بفضل الله، بس المجتمع الدولي مش عايز. ازاي؟ يقول لك تنظيم القاعده في سوريا. ازاي نسلم سوريا اللي جنب اليهود لاهل السنه؟ واهل السنه اهل الجهاد ثروه سلامه. طب اقعد بقى قاتل واعمل المصالحات لغايه الصبح. لما كان ليهم مزاد يشيلوا القذافي شالوا القذافي في يومين. فهي اللي يفتي دون الرجوع للأصول الشرعية والنظرة الواقعية والله يضل الناس، يضل الناس. نسأل الله السلامة والعافية. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أو واحد ثوري يسمع الكلام ده يقول يعني نسمع ونطيع للظلمة الاسم دوما ده قبل كده اسمه بيقول ايه؟ انا مش عايز الاسلام ده. هو مش عايز نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ عشان بيظن ان الاسلام بيقول اسكت على الظالم، هو الاسلام بيقول كده؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على المفسدة الاعظم من ذلك. ايه المفسدة؟ انا بقول لك اهو لو رجل ظالم يجبي الزكاة ويحفظ طرقات الناس، ده الامام مالك نص عليه. قالوا نسمع ونطيع للظالم، قال يحفظ الامن ويجبي الزكاه. يعني يحفظ الطرقات ويجبي الايه؟ ويجبي الزكاه. يا اخوانا انا اعرف ان احنا مامورين بعدم بوجوب الانكار على الظالم، لكن لو الانكار فيه مفسده عظيمه فيه مفسده عظيمه لازم تعلم هذا. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنت قلنا أبسط شيء أفضل طريقة لشرح الكلام نفسه بكلامه هو صلى الله عليه وسلم. شوف الأحاديث الكثيرة التي جاءت يبين فيه الاختلاف الذي سيحدث في أمته. حديث من هذا اليمن اللي هو دعاء على أبواب جهنم. حديث أقوله إيه؟ يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال فبل هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من تبعهم القوم في فضل سيدنا. فسمعت الرجل اللي هو اسمه سعد الدين الهلالي. عمال ما استعملش كم دقيقتين. ان انا اكثر حاجه بكرهها ان تجد مع النبي صلى الله عليه وسلم او تجد مع ربنا. واحد خلق جدا. فانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. لكن اسعد الناس من تمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله اكبر. نسال الله جل ان يحيينا عليه ويميتنا عليه. قال يقول ان ربنا امر النار زي ما امرها لابراهيم زمان امرها لابراهيم دلوقتي. نسال الله السلامه والعافيه. فإنه ما ليش منكم فسر حديث حذيفة بن اليمان أيضا صحيح مسلم. قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. وأخبرنا عن رفع الأمانة، ترفع الأمانة، ينام الرجل نوما فتخفض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل اللؤلؤ. اللؤلؤ يبتلي الدبوس. شيخ يعقوب يقول ربنا يحفظه ويعافيه، يقول لو فاق صحي كان ممكن الدنيا هي رجعت بعد، لكن المشكلة انه نام تاني. وده قلنا هي مصيبة ان انت تبقى فتنة وعمال تنام وتصحى وتنام وتصحى، مش معنى تصحى وتنام يعني لا، يعني انت راضي باللي انت فيه وتقول بكره يمكن ربنا بكره مش عايز حتى تصلح نفسك. قال ينام رجل نوما فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل المجد كجبل تحرجته على ساقك فانتفض فتراه منتبرا حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة. ويقال إن في بني فلان رجل أمين، شوف بقى اللي جاية، ويقولون للرجل ما أعقله ما أضعفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول لما تصدر باسم العامة الرؤية نظر. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قلنا احنا عندنا الأمر الذي ليس في للنبي فيه سنة، مش المراد بالسنة النوافل، المراد بالسنة دين محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اعلم ان شاء الله لما نذكر هذا الحديث المراد بالسنه الشرع. المراد بالسنه يا اخوانا السنه لها عده معاني، لها معنى عام وهو شرع الله. الشرع يجي بالكتاب والايه؟ والسنه. ابن عباس لما قرا الفاتحه في صلاه الجنازه قال سنه محمد، مش يعني مش نافله ولا مستحب. من معاني السنه المستحب. اما جاء الواحد قال لك هي سنه، مش المقصود بها الاستحباب، ده مراد بالوجوب يعني من شرع الله. فاهمين كده قلنا؟ وسنة الخلفاء أي أن الأمر الذي لا نجد فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم سببا نتبع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا في الصلاة ما وردش عن نفسه صفة معينة، لكن إذا جت عن أبي بكر هو أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناها عن عمر هو أقرب الناس واتباعه أولى من اتباعه قلنا، إلا أن يختلفوا. فإذا اختلفوا فالعلماء هنا لهم قواعد ليرجحوا بها بين أقوال الصحابة. وهل قول الصحابي حجة؟ هذا خلاف بين الفقهاء. وأكثر المحققين من العلماء يقولون أن قول الصحابي ليس بحجة، حتى ولو كان عالما فقيها يقولون حجة إن لم يخالف أو انتشر القول بين الصحابة ولم يخالفوا فيه يقولنا أحد. مسألة مدونة في كتب أصول الفقه. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور دي إن شاء الله سنقول هنشرح له في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فوائد، فإن كل بدعة ضلالة. إن شاء الله نتكلم عن البدعة في هذا الحديث، وأما إخواننا في السنة الثانية فأخذوا هذا الحديث. أسأل الله جل أن يحفظنا وإياكم وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا. إن شاء الله الأسبوع الجاي أنا عرفت الطريق أجيب لكم منه بدري، فأنا جاي بالسويس والله، فإذا كفيت كده زي رأس الطريق رجع الصلاة. الأخ الله يسامحك أنا فاكرهم في الفرن ما بيعرفش يوصل، لأن أنا كان ممكن أجي من هنا الحمد لله قبل الله. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله هو اولى الاول ولا الثاني اللي هو قبل المغرب؟ لا هو حديث يعني خلاص على المهم ان شاء الله في الموضوع. السلام عليكم.